بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. سأحدث نفسي وإخواني المسلمين عن بعض منكرات الأسواق من كثرة الفتن وانتشار الربا والتعامل بالكذب. إن في الأسواق لعياشات وقصب ولغو وكثير من الشر. إن من منكرات الأسواق وهي من أعظمها ولا حول ولا قوة إلا بالله أن في الأسواق لربما انتشر وشاع في أوساطه كاظم واضح من يسب الدين ولربما يسب الرب. من منكرات الأسواق ترك الصلوات، الحلف عند البيع والشراء، عدم النصح من البائع للمشتري، اختلاط الرجال بالنساء، التبرج والسفور. ما يحصل عند الخياطين الذين يسيقون للنساء الحلف بغير الله. إنما ذكرت في هذا الكلام السابق أعظم ما يكون من هذه المنكرات. نسأل الله السلامة والعافية. عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى بعنوان منكرات الأسواق، والتي كانت في 15 من شهر صفر لسنة 1437 للهجرة. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اجارني الله واياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار انه على كل شيء قدير. ثم اما بعد فيا ايها الناس ان خير ما نتوافى به هو تقوى الله جل وعلا. فاوصيكم معاشر المسلمين اوصيكم ونفسي بتقوى الله، فان التقوى هي وصيه الله للاولين والاخرين. قال ربنا: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، فكانت هي خير الوصايا واعظم الوصايا ان يتقي المسلم ربه ظاهرا وباطنا في سره وعلانيته في اقامته وفي سفره في حله وترحاله. فكانت التقوى ملازمه للعبد بعد ذلك العبد سعاده في الدنيا ويوم القيامة. أيها المسلمون، إنه لمن المعلوم أن كل واحد منا لا غنى له عن الأسواق، لا غنى له عن السوق، إما بائعا وإما مشتريا، إما أن يشتري السلعة أو يبيع أخرى. هكذا حال الناس وحاجة الناس إلى الأسواق، مع أن الأسواق هي شر البقاع إلى الله، شر البقاع إلى الله. ولهذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. وجاء أيضا عند البيهقي في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. لما في الأسواق من الغفلات ومن اللهو والإعراض الكثير من كثير من الناس عن ذكر الله جل وعلا وطاعته. أيها المسلمون عباد الله، إنني في هذا المقام لأحدث نفسي وإخواني المسلمين عن بعض منكرات الأسواق التي هي لربما منذ القدم والأسواق تحس بكثير من المنكرات، لا سيما في أزمنتنا المتأخرة من كثرة الفتن والفشار الربا والتعامل بالكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ناهيكم عما هو أعظم من ذلك مما يحصل في الأسواق من الأمور العظام التي لربما أخرجت أصحابها عن دائرة الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. أيها المسلمون، إن في الأسواق لها يسار وصدر ولغو وكثير من الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام حين أن يقوم في الصلاة يسوي صفوف القوم فيقول لهم: استووا ليرني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم يقول: وإياكم وهيجات الأسواق. إياكم اسم فعل أمر بمعنى احذروا واجتنبوا هيجات الأسواق في المساجد، يعني لا ترتفع أصواتكم ولا يحصل منكم اللغط ولا يحصل منكم الصخب في مساجدكم كما هو الحاصل في الأسواق. ولهذا أيها المسلمون، كان من العباد الذين يبغضهم الله من ترتفع أصواتهم في الأسواق. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يبغض كل فعفري جواب سخاف بالأسواق. سخاف بالأسواق يعني ممن يرتفع صوته ويعلى ويعلو صوته، وذلك السخط قد يكون بباطل وهو الأكثر، وقد يكون بحق وذلك قليل، لكن المسلم له سمت حسن، له سمت حسن وسلوك طيب يسير السير الحسن الذي يريده الله ويتبع فيه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا معاشر المسلمين، إن من منكرات الأسواق وهي من أعظمها ولا حول ولا قوة إلا بالله أن في الأسواق لربما انتشر وجاع في أوساط بعض رواده من يسب الدين ولربما يسب الرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السباق والشتام واللعان ما أسكره في أسواق، وأعظم ذلك حين أن يتعدى صاحبه على رب العالمين سبحانه وتعالى، فكبير كثير من الناس عند بيعه عند شرائه يعتريه الغضب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فينزل غضبه على السب للذات الإلهية، وذلك رد عن الإسلام، رد عن الإسلام كفر بالدين الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. كم من أناس ولا حول ولا قوة إلا بالله في الأسواق يرى ويسمع من يتعدى على دين الله أو على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو حتى على الذات الإلهية، ولربما وجد من أوساط المسلمين من يهون من شأن هذا الأمر، لا يهون من شأن هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إذا أخذ شيء من ماله أو صبة من عرضه لأقام الدنيا ولم يقعدها ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا معاشر المسلمين إن هذا الأمر خطير ونزيل جر في أوساط المسلمين. ينبغي للمسلم حين أن يسمع من يعتدي على دينه أو على نبيه أو على ربه سبحانه وتعالى أن يغضب لذلك، أن يغضب لذلك، فإن هذا من أعظم المنكرات ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى أولئك المسلمين أن يكونوا أحرص ما يكونون على هذا، على هذا الأمر الخطير الذي هو سب الدين أو الرب أو النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا أيضا من منكرات الأسواق ترك الصلوات. لربما مؤذن المؤذن في أوساط الأسواق المساجد في أوساط أسواقنا، ومع ذلك يسمع النداء تلو النداء وتقام الصلاة ويصلي الناس. وكثير من المسلمين استغفر الله أن يقال هذا من المسلمين وهو لا يصلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد شغله عن صلاته بيعه وشراؤه، لكأن الدينار والدرهم والريال والدولار أحب إليه من طاعة الله وبعبادة الله ومن إقامة الصلاة ومن أمر الله جل وعلا الذي أمر به. فيا معاشر المسلمين، ما يحصل في أسواقنا البائعون والمشترون أكثر من المصلين. من يبيع ومن يشتري أكثر ممن يدخل المساجد. وكأن النداء إنما هو للأعمدة أو للسواري أو للحيطان أو للحديث. ما كأن النداء لك يا مسلم، ما كأن النداء لك يا صاحب الدكان ويا صاحب المحل. استغفر الله من هذا الفعل العظيم. أيها المسلمون عباد الله، هكذا أيضا ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. مع أن هذه الآية في ذكر يوم الجمعة، إلا أنها تعم جميع الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لجامع الفرضية. فإن الجمعة فريضة وباقي الصلوات الخمس كذلك فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيطالب كل مسلم سواء في صلاة شراء في صلاة الجمعة أو في غيرها أن إذا سمع النداء أن يغلق متجره، أن يغلق دكانه، أن يغلق محله، ثم يقبل على بيت الله. هذا الواجب على المسلم، هذا الذي ينبغي للمسلم. أما أن يصبح الأمر عادي عند كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، يبيع ويشتري، يقول العلماء أن البيع والشراء والربح في وقت الصلاة أنه حرام. من منا يحب أن يدخل على نفسه أو على أبنائه أو على زوجته أو على أهل بيته ريال من حرام، يدخل في أزواجهم لقمة من حرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنهيك المسلمين أصحاب المحلات وأصحاب التكاكين أن إذا سمع النداء أن يعظم الله سبحانه وتعالى. إذا سمع الله أكبر فليعلم أن الله أكبر من الريال ومن الدولار ومن الدينار ومن الدرهم ومن البيع ومن الشراء ومن كل ربح. اعلم يا مسلم أن رزقك آتيك سواء كان في هذا الوقت أو في غيره، لكن إذا أطعت الله جل وعلا جاءك رزقك حلالا، وإذا عصيت الله عصيت الله وفتحت متجرك ودكانك في وقت الصلاة، نعم سأجد، لكنه من حرام، لكنه من حرام. هذا الفرق بين الأمرين. ما هي إلا دقائق، دقائق تغلق فيها دكانك وتقبل على ربك، فيخلق الله عز وجل عليك بخير كثير، يخلق الله عليك بخير كثير. يا معاشر المسلمين، أيضا من الأمور العظيمة، الأمور العظيمة التي هي من منكرات الأزواج، الحلف، الحلف عند البيع والشراء، الحلف عند البيع والشراء، والحالف عند البيع والشراء قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. فمن كان صادقا قلنا له يا مسلم نزه بيعك، نزه بيعك عن الايمان، فان اليمين منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، منفقة للسلعة، يعني تمشيك ضاعتك، ولكن هي مع ذلك تمحق البركة، البركة التي اختفت الا مما رحم الله جل وعلا من ارزاق العباد، من اموال الناس. فلهذا ينزه المسلم عن الحلف ولو كان صادقا، عن الحلف في بيعه، عن الحلف في شرائه، فكيف لو كان كاذب، كيف لو كان كاذب. ولهذا جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم؟ خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام المخبر إجارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي يكذب أن هذه السلعة عليه بكذا، ولو طمع حلف على ذلك أيمان، حلف على ذلك أيمان، وهكذا لو طمع جعل تلك السلعة أنها من أحسن السلع، الماركة الأصلية، وهي دون ذلك، وهو كاذب، ولو طمع قال أنها إنتاج كذا، وهي من إنتاج غيره، وحلف على ذلك، فإن هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. انظر على وعيد عظيم، على وعيد عظيم، أربع من الأمور العظيمة التي توعد بها من أنفق سلعته بالحلف الكاذب. من منا يحب لنفسه، من منا يحب لنفسه أن يكون من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. نسأل الله العافية والسلامة، لا أحد منا يحب ذلك. فلهذا ينبغي للمسلم أن يصون لسانه، أن يحفظ لسانه، بل من الأمور العظيمة والمنكرات الخطيرة في أوصاف الأسواق عدم النصح، عدم النصح للمشتري، عدم النصح من البائع للمشتري. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كما في الصحيحين من حديث الحكيم بن حزام رضي الله عنه قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وسكما محقت بركة بيعهما. إن صدق وبينا، كان النصح شعار المسلم، النصح شعار المسلم، ليس أهم شيء كم تبيع وكم تربح، ولكن ولو بعت قليلا وربحت قليلا وبورك لك في ذلك القليل، فأبشر بالخير من عند الله، أبشر بالخير من عند ربك سبحانه وتعالى. ما هي الفائدة؟ أن نربح الكثير، وأن نبيع ونمشي السلع الكثيرة، ومع ذلك لا بركة في رزقنا، لا بركة في رزقنا. اصدق يا عبد الله أيها البائع اصدق في بيعك ايها المشتري، انصح في فيما تبيعه وفيما تشتريه، كن ناصحا كن ناصحا، يبارك لك فيما اخذت وفيما اعطيت، فيما اخذت وفيما اعطيت. ايها المسلمون، المنكرات كثيره والمصائب عظيمه، انما ذكرت في هذا الكلام السابق اعظم ما يحصل من هذه المنكرات. نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، من المنكرات في الأسواق اختلاط الرجال بالنساء، اختلاط الرجال بالنساء لا سيما في مواسم الأعياد قبل الأعياد، يكثر خروج النساء إلى الأسواق، ولربما تحتاج أن تشتري، أو لربما خرجت الأربع النسوة والخمس ترافق واحدة منهن، ترافق واحدة من النساء، فتعز الأسواق بالنساء وبالرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يختلط الحابل بالنابل، تختلط الرجال أو يختلط الرجال بالنساء. ناهيكم عما يحصل في ذلك الاختلاط من كثير، لربما الشباب الذين لا حاجة لهم في بيع شيء أو في شراء شيء، إنما هو أذية المسلمات، وإنما هو النظر إلى عورات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيضا من المنكرات في الأسواق، من المنكرات التبرج والسخور، التبرج من كثير من النساء، حين تخرج النساء كثير منهن إلا من رحم الله، حين تخرج المرأة إلى السوق كأنما تخرج إلى قاعة فرح، وكأنما تتهيأ للزوج، لربما وضعت المكياج، ووضعت الحمورة، والبادورة على وجهها، وربما فعلت وفعلت، وربما لبست الطيب من الثياب، ثم متى وجدت أذية من أحد، متى وجدت أذية من أحد، قامت تسب وتشتم، يا أمة الله، أنت من جلبت لنفسك هذا الشر، أنت من جلبت لنفسك هذا الشر وذلك الأذى. فلو أن في صمت نفسك من بيتك، من حين خرجت من بيتك، لكان خير لك وخير لشباب المسلمين ولأبناء المسلمين جميعا. لكن يوم أن يحصل ما يحصل من التبرج والسفور من تلك الغرفات التي أصبحت عند كثير من النساء، كثير من النساء إنما تلبس الباط والحجاب المزين والملون والطيب الذي هو حجاب بحق وحقيقة، يحتاج إلى ستر من فوقه ويحتاج إلى حجاب من فوقه. استيقظوا يا أولياء الأمور، استيقظوا يا أولياء الأمور، إن البنات كثير منهن في هذه الأزمنة لربما إن خرجت جلبت إليها الأنظار، جلبت إليها الأنظار بما تلبس وبما وبتمايلها وفي تسريحة شعرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي للمسلم ولي الأمر الأب وكذلك الأم، ينبغي حين أن تخرج البنت من البيت أن تنظر الأم وأن ينظر الأب إلى نباتها، ليس تقويلا من بناتها، وإنما حرص على الأعراض غير على الأعراض، تصان أعراضنا. كان الأوائل الواحد منهم يفتدي بأمواله من أجل أن يصان له عرضه، أقول عرضي بمالي لا أجنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، لا بارك الله بعد العرض بالمال. فما يحصل في أوطار الأدوار من منكرات من تبرج ومن سفور، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأمر خطير، أمر خطير، يذهب ضحيته كثير من الشباب وكثير من الشاشات لا سيما عند الانفجار الجوال ومواقع التواصل الاجتماعي سواء كان الواتساب او تويتر او الفيسبوك او التليجرام او غيرها من هذه الاجناد ما يسمى بمواقع التواصل التي ربما افسدت كثيرا من الشباب وكثير من الشابات ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيضا يا معاشر المسلمين من منكرات الأسواق لا سيما في مكابر الخياطة ما يحصل عند الخياطين الذين يخلقون للنساء أن بعض الخياطين لربما أخذ مقاس المرأة من أسفل إلى أعلى وضع يده على كتفها وأخذ مقاسها ثم أخذ مقاسها من وسطها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا موجود ينبغي للمسلم أن يعلم أن له عرض متى انتهك عرضا لمسلمة انتهك عرضه ومتى مس حماده جسد امرأة لا تحل له فإن عرضه سيمس من يبني يبنى به ولو في جداره إن كنت يا هذا لطيفا فافهمي. فينبغي للمسلم أن ينتبه وينبغي للمسلم أن تنتبه. ومما أختم به من منكرات الأزواج الحلف بغير الله فكان الحلف بالله إما أن يكون صاحبه صادق وإما أن يكون كاذب. ومن أعظم من ذلك أن يحلف البائع بغير الله سواء كان يحلف بالأمانة أو يحلف بالعيش والملح أو يحلف بما يحلف به من دون الله جل وعلا. فقد جاء في سنن الإمام أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بالأمانة فليس منا. يعني يحلف بأن هذه السلعة عليه بكذا، لكن هو حلف بغير الله جل وعلا. يقول: أمانة علي بعشرة. ثم إذا بويع وشد عليه المشتري في المبايعة لربما باع له بتسعة. فهذا الرجل حلف بغير الله، وذلك منكر عظيم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وارتكب منكر اخر وهو الكذب فيا معاشر المسلمين ينبغي لنا ان نحاسب على ديننا المصائب التي تنزل والكوارث التي تحل لربما كانت بسبب معصية من هذا من منكر واحد. فكيف إذا اجتمعت هذه المنكرات في أوساطنا؟ ناهيكم عن التقصير في المكيال والميزان والغش والخداع والزور وغير ذلك مما يحصل في الأسواق. فتنبهوا يا أصحاب المحلات ويا من تبيعون وتشترون، راقبوا الله جل وعلا في بيعكم وفي شرائكم واحسنوا معاملتكم مع اخوانكم المسلمين، يصلح الله جل وعلا حال الامه الاسلاميه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وبلغ اعداءك اعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امرنا. اللهم اصلح حالنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. اللهم انا نسالك ان تؤمن المسلمين في اوطانهم.